بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، وصلنا إلى الآية الثالثة من هذه السورة العظيمة، سورة سبأ. يقول الله تعالى فيها: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، أي أنهم ينكرون البعث بعد الموت وأنهم لا يؤمنون بيوم القيامة. وليس المراد أنهم ينكرون أن تأتيهم هم الساعة فقط في حياتهم، لا، إنما المراد أنهم ينكرون البعث بعد الموت وأنهم ينكرون حياة الأجساد بعد موتها، وينكرون الحساب والجزاء والجنة والنار. ولذلك هذا ثابت في غير ما آية من كتاب الله عز وجل. قال ربنا تعالى: وأقسم بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأيضا قول تعالى في سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم. وقول تعالى حاكا على المشرك على الكفار أيضا: وما نحن بمبعوثين. وقال أيضا: وما نحن بمنشرين. فربنا تعالى أخبر عنهم أنهم ينكرون البعث بعد الموت. ولذلك هنا ربنا تعالى في الآيتين الأوليين ذكر صفاته الجليلة، وهذه الصفات العظيمة توجب تقديسه وتعظيمه والإيمان به والإيمان بلقائه والاستعداد له. ولكن هناك طوائف كفرت بربها وعادت على الله تعالى وحادت عن طريقه وخالفت رسله ولم تعظم ربها حق تعظيمه، وكفروا بالله وأنكروا قدرته على البعث بعد الموت. فقالوا وقال حكى الله قولهم: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، أي ما هي إلا هذه الحياة الدنيا، نموت ونحيا وما نحن مبعوثين. هكذا قالوا. فربنا الجليل جل ذكره وتباركت أسماءه وتعالى صفاته أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: قل بلى وربي لتأتينكم. قل بلى وربي لتأتينكم، هذه الآية هي إحدى ثلاث آيات أمر الله تعالى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أن يقسم به سبحانه جل جلاله، أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد لما أنكره الكفار. فهذه الآية إحدى هذه الثلاثة. الآية الأولى قوله تبارك وتعالى في سورة يونس: ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. نسأل الله يرزقنا حسن الخاتمة. وهذه الآية الثانية التي هي آية سورة سبأ: وقال الذين كفروا لتأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة. والآية الثالثة في سورة التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن عفوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن ما عملتم وذلك على الله يسير. سورة التغابن. هنا قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. عالم الغيب أي أنه جل ذكره وتباركت أسماؤه يعلم الأمور الغائبة عن أبصار عباده ويعلم ما غاب عن علمهم، فكيف بالشهادة؟ ثم أكد علمه سبحانه بقوله: لا يعزب عنه، أي لا يغيب عن علمه، مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أي جميع الأشياء الله تعالى يعلمها بذواتها وأجزائها، حتى أصغر ما يكون من الأجزاء الله تعالى أحاط به علما سبحانه جل جلاله، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين قد أحاط به علمه وجرى به قلمه وتضمنه الكتاب المبين ألا هو اللوح المحفوظ. فربنا سبحانه جل جلاله الذي لا يخفى عن علمي مثقال الذرة فما دونه في جميع الأوقات، ويعلم ما تنقص الأرض من الأموات وما يبقى من أجسادهم، أليس ذلك سبحانه جل جلاله بقادر على بعثهم من باب أولى؟ قال السعد رحمة الله عليه، وكرر هذا في تفسير أكثر من في موطن من أكثر من موطن، قال: وليس بعثهم بأعجب من هذا العلم المحيط. ثم ذكر المقصود من البعث فقال: ليجزي الذين آمنوا، إلى آخر الآيات. يعني علم الله المحيط بكل شيء لو أقر به العبد لكان هذا، يعني لعلم أن هذا أعظم من قدرة الله تعالى على البعث. يعني قدرة الله تعالى على البعث أيسر بكثير من إحاطة علم الله سبحانه جل جلاله بكل شيء، بكل صغير وكبير أحاط رب العزة سبحانه جل جلاله به علما. وكما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن قال الله تعالى: من أظلم من خلق، ومن أظلم من ذهب يخلق خلقي فليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة. وقول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فيا عبد الله، مهما يعمل العبد من ذرات خير نسأل الله سبحانه أن يعيننا على فعل الخيرات لا تضيع عند الله، بل ربك تعالى يحفظها كما قال جل ذكره: أحصاه الله ونسوه. وأيضا مهما يعمل العبد من ذرات شر وإن كانت ذرة فإن الله يأتي بها كما قال سبحانه جل جلاله: وإن تك حسنة، عفوا، قال الله جل ذكره في سورة الأنبياء: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. مهما صغر العمل ومهما خفي الله تعالى يحيط به علما، وعلمه وسع كل شيء وأحاط بكل شيء سبحانه جل جلاله، ولا يخفى عليه شيء لا في أي وقت من الأوقات ولا في أي زمان من الأزمان ولا في أي مكان من الأمكنة. سبحانك رب ما أعظمك تباركت وتعاليت. فربنا جل ذكره يقول حاكيا عن الذين كفروا: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. إذا كان لا أصغر من الذرة يخفى على الله، ولا أكبر منها أيضا لا يخفى على الله، فإذا كل مسطور مكتوب، وكل أحاط ربنا تعالى به علما سبحانه وبحمده كما قال جل ذكره: بلى ورسلنا لديهم يكتبون، أي يكتبون جميع أقوالهم وأعمالهم، وكل ذلك مسطور في كتاب عند ربي، فلا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وبحمده. فهذا يدفع العبد إلى مراقبة الله: اتق الله حيثما كنت، واعلم أن الله تعالى مراقب لك ورقيب عليك سبحانه جل جلاله وتباركت أسماء وتعالى الصفات. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. إذا أيقن المرء بالساعة يا إخواني فهذا اليوم العصيب لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله تعالى بقلب سليم، إلا من جاء ربه سبحانه جل جلاله بإيمان وعمل صالح. فهذا اليوم يفر فيه القريب من قريبه، والحميم من حميمه، والأخ من أخيه، والابن من أبيه، والكل يفر من كل أحد. لا ينفع أحدا إلا أن يشاء الله سبحانه وبحمده، ولا ينفع عبد إلا إيمانه وعمله الصالح وتقواه. فالواجب على العبد أن يوقن بهذا اليوم العظيم، وأنه آت لا ريب فيه، إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فيدفع ذلك للإيمان بالله والعمل الصالح والإكثار من الأوبة إلى الله سبحانه جل جلاله. عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. سبحانك رب ما أعظمك، لا يعزب عنه مثقال ذرة ولا أصغر منها ولا أكبر منها لا في السماء ولا في الأرض جل جلال الله العظيم، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أحاط الله علما بكل ما يكون في هذا الكون العظيم الفسيح سبحانه وبحمده. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، نسأل الله من فضله العظيم. ليجزي الذين آمنوا بقلوبهم وصدقوا ربهم عز وجل وصدقوا المرسلين تصديقا جازما وعملوا الصالحات صدقوا ذلك الإيمان الذي في قلوبهم بالعمل الصالح، ليجزيهم الله سبحانه جل جلاله. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. مغفرة، هم آمنوا وعملوا الصالحات، إذن مغفرة لماذا؟ لذنوبهم. وهذا يدلنا على أن العبد مهما بلغ الغاية في الإيمان والعمل الصالح فلا بد أن تزل قدمه. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الزلل يا رب العالمين، ويغفر لنا ما قدمنا ما أخرنا. وربنا الكريم يغفر لعباده المؤمنين، كما في الحديث الصحيح أن الله تعالى يدني عبده يوم القيامة ويرخي عليه أو يدني عليه كنفه فيعطيه كتابه يقرره بذنوبه، يقول أتعرف؟ يقول إيه ربي أعرف. ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ لا يا رب لا أنكر من هذا شيئا. فيقول الله تعالى أنا سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. فربنا تعالى يغفر لعباد المؤمنين كما قال جل ذكره إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هؤلاء أهل الإيمان وأهل الطاعة لهم مغفرة وأجر ورزق كريم، مغفرة لذنوبهم والرزق الكريم هو الجنة بفضل ربهم تبارك وتعالى. فنسأل الله تعالى من فضله الكريم والرزق الكريم بإحسانهم يحصل لهم غفران للذنوب بسبب إيمانهم، ويندفع عنهم كل شر وعقاب، ويكرمون بكل خير وثواب يحصل لهم ببركة هذا العمل الصالح، ويرزقون الرزق الكريم من الله تعالى. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم، نسأل الله العافية والسلامة. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، سعوا في آيات الله معاجزين، أي أنهم يظنون أنهم يعاجزون الله سبحانه وأنهم يفوتوه وأنه لا يستطيع أن يبعثهم بعد موتهم سبحانه جل جلاله. وقرئت سعوا في آياتنا معجزين، ومعجزين أي مثبطين لأهل الإيمان حتى لا يؤمنوا ويتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا معجزين أي ينسبون أهل الإيمان إلى العجز، كما قالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، نسأل الله العافية والسلام. وأيضا يثبتون العجز لأهل الإيمان أنهم لا يستطيعون أن ينصروا دينهم أو أن ينتصروا لأنفسهم، ينسبون الضعف والعجز إليهم. فلذلك قال الله تعالى والذين سعوا في آياتنا معاجزين، أي الذين يسعون في آيات الله في الصد عن سبيله، وهم كذبوا بالله وأنكروا البعثة ويعتقدون أنهم يفوتون ربهم سبحانه جل جلاله وأن الله لا يستطيع بعثهم بعد موتهم، كذلك هم ينطلقون في الصد عن آيات ربهم سبحانه جل جلاله، وكذلك يصدون ويعجزون عباد الله ويتهمونهم كذلك بالعجز والضعف ويذموهم ويسيئون إليهم. ربنا تعالى يقول أولئك، أولئك الذين هذه صفتهم، أي أن هؤلاء الذين يسعون في آيات الله معاجزين لهم عذاب من رجز أليم. والرجز هنا صفة للعذاب، يعني الرجز هو العذاب، كما قال الله تبارك وتعالى فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، فأرسلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. هنا يا أحبة الكرام، ويرى الذين أوتوا العلم، هنا فائدة قبل أن نأتي للآية الثانية، ألا وهي أن الله تعالى أخبر عن يوم القيامة، أخبر أنه يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولهم لهؤلاء الكرام على الله مغفرة ورزق كريم. وأخبر أن الذين سعوا في آيات الله وصدوا عن سبيله لهم عذاب من رجز أليم. هذا يدل كدلالة واضحة أن الله تعالى لا يسوي بين الكافر والمؤمن أبدا في الآخرة، ولا يسوي بين المؤمن والمنافق، ولا بين المطيع والعاصي، ولا بين البر والفاجر. قال جل ذكره: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ وكما قال تعالى أيضا: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ فاقتضت حكمة الله سبحانه جل جلاله ألا يسوي بين المتضادين، وخاصة من العباد الذين يعملون يعني أعمالا متضادة. هؤلاء يسعون في طاعة الله، وهؤلاء يسعون في معصية الله والصد عن سبيله. لا يسوي ربنا تعالى بينهم سبحانه جل جلاله، بل لابد من إكرامك يا أيها المؤمن الكريم، ويسعى رب ويكرمك ربك تعالى بسعيك بعظيم الأجر والمثوبة والفضل والرضوان منه. وهؤلاء أعداء الدين الذين يحاربون الشريعة ويحاربون يعني نبينا صلى الله عليه وسلم ويحاربون المؤمنين ويجتهدون في إطفاء نور الله، لا بد لهم يوم القيامة من عذاب من رجز أليم، نسأل الله العافية والسلام. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط مستقيم. الله تعالى لما ذكر من أنكر البعث وأنهم يرون ما أنزل على الله ما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحق، ذكر صفة بعض عباد الله الموفقين، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، وهم أهل العلم، وأنهم يرون ما أنزل الله على رسول من الكتاب وما اشتمل عليه من الأخبار هو الحق منحصر فيه، يعني لا حق إلا ما جاء من عند الله، وما خالفه وناقضه فهو باطل، لأنهم وصلوا من العلم إلى درجة اليقين، عندهم يقين في كل ما جاء عن الله وفي كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويرون أيضا أنه في أوامره ونواهيه يهدي إلى صراط العزيز الحميد، وذلك لأنهم جزموا بصدق ما أخبر به من وجوه كثيرة. من جهة علمهم بصدق من أخبر به، من الذي أخبر بالقرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الخلق به، وأيضا موافقته للأمور الواقعة والكتب السابقة، جاء القرآن مصدقا لما بين يديه. وكذلك من جهة ما يشاهدون من أخبارهما والتي تقع عيانا، وكذلك من جهة ما يشاهدون من الآيات العظيمة الدالة عليها في الآفاق وفي أنفسهم، وكذلك من جهة موافقتها لما دلت عليه أسماء الله تعالى وأوصافه. ويرون في أوامر الله والنواهي أنها تهدي إلى صراط الله المستقيم من بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى عموم الخلق ونحو ذلك من حسن الخلق، وكل خلق حسن يتخلق به العبد يؤدي إلى صراط الله المستقيم، وكذلك تنهي عن كل صفة قبيحة تدنس النفس والمال والعرض، وكذلك يعني يرون هذه الشريعة تهدي إلى الحق وإلى صراط الله الحميد إلى الصراط المستقيم. وهذه كما قال السعد رحمة الله عليه: هذه منقبة لأهل العلم وفضيلة وعلامة لهم، وأنه كلما كان العبد أعظم علما وتصديقا بأخبار ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأعظم معرفة بحكم أوامره ونواهيه كان من أهل العلم الذين جعلهم الله حجة على ما جاء به الرسول، احتج الله بهم على المكذبين المعاندين كما في هذه الآية وغيرها. هنا أحب أن أنبه إلى شيء في هذه الآية العظيمة يا أحبة الكرام، ألا وهي يعني هنا الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه أجرى الآية على يوم القيامة: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. قال: هذه حكمة أخرى معطوفة على التي قبلها، وهي أن المؤمنين بما أنزل الله أن المؤمنين بما أنزل بما أنزل على الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة ومجازاة الأبرار والفجار بالذي كانوا قد علموه من كتب الله في الدنيا رأوه حينئذ عين اليقين. ويقولون يومئذ أيضا لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأيضا قول تعالى هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، وأيضا لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث. إذن الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه حمل الآية يرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك والحق، يعني يرون ذلك ويشاهدونه إذا قامت القيامة، ورأوا مجازاة الله لأهل الإيمان وعقاب الله لأهل العصيان. ولكن في الحقيقة هذا الذي ذهب إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه خالفه فيه يعني كثير من السلف، يعني جماهير أهل التفسير في هذا الموطن، أن المراد أن أهل الإيمان يعلمون أن الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق ويهدي إلى صراط الله المستقيم. الحافظ ابن كثير الإمام القرطبي رحمه الله عليه أشار إلى ذلك، وكذلك ابن عطية وكذلك الشوكاني وغيرهم. قال الإمام القرطبي رحمه الله عليه في تفسيره، قال ذكر كلام الزجاج والفراء، قال الرؤية بمعنى العلم، ويرى الذين أوتوا العلم، ويرى الرؤية بمعنى العلم، وهي في موضع نصب عطفا على ليجزي، يعني ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وكذلك ويرى الذين أوتوا العلم، ليجزي أي ليجزي وليرى، قاله الزجاج والفراء ثم قال وفيه نظر، لأن قوله ليجزي متعلق بقوله لتأتينكم الساعة، ولا يقال لتأتينكم الساعة ليرى الذين أوتوا العلم أن القرآن حق، فإنهم يرون القرآن حقا وإن لم تأتهم الساعة. والصحيح أنه رفع على الاستئناف، وهذا كلام نفيس جيد. كذلك الإمام ابن عطية رحمة الله عليه في المحرر الوجيز في تفسير هذه الآية قال ويرى الذين أوتوا العلم، قال الطبري والثعلبي وغيرهما يرى معطوف على ما قبله، يرى معطوف على ما قبله من الأفعال. قال ابن عطية والظاهر أنه مستأنف، وأن الواو إنما عطفت جملة على جملة، وكأن المعنى الإخبار بأن أهل العلم يرون الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم حقا، وأنه يهدي إلى صراط مستقيم. وكذلك أيضا أشار الشوكاني رحمه الله عليه إلى هذا، فقال فتح القدير قيل قول يرى معطوف على ليجزي، وبه قال الزجاج والفراء، واعترض عليها بأن قوله ليجزي متعلق بقول لتأتينكم، ولا يقال لتأتينكم الساعة ليرى الذين أوتوا العلم أن القرآن حق، والأولى أنه كلام مستأنف لدفع ما يقوله الذين سعوا في الآيات. إذن هذا الموطن المبارك ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، يعني الحافظ ابن كثير وبعض أهل العلم ذهبوا إلى أن هذه الرؤية يعني يوم القيامة، ولكن جماهير أهل العلم أجروا الآية على ظاهرها أن أهل العلم أن هذه الآية يعني وكأنها في مقابل إنكار الكفار، وأنهم كانوا يستهزئون بالشريعة ويسعون فيها معاجزين. لا، هناك طوائف من أهل العلم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين ويرون الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق ويهدي إلى الصراط العزيز الحميد. أيها الأحبة الكرام، نحن نعبد ربا عزيزا حميدا عزيزا محمودا سبحانه جل جلاله بالمحامد العظيمة التي تليق به سبحانه جل جلاله. العزيز من أسماء ربنا تعالى، والعزة في كتاب الله جاءت وأثبتها الله تعالى لنفسه في كتابه، وأثبتها له الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعزيز من أسماء ربنا تعالى الحسنى، إن ربك هو القوي العزيز، وأيضا بل هو الله العزيز الحكيم كما ستأتي في سورة سبأ بإذن الله تعالى أيضا. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فالعزيز في اللغة مشتق العزيز في اللغة هو القوي الشديد الغالب الذي لا يغلب. قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيء. وقال ابن الأثير رحمة الله عليه في أسماء الله تعالى: العزيز وهو الغالب القوي الذي لا يغلب. والعزة في الأصل القوة والشدة والغلبة. قال الزبيدي: العزيز مأخوذ من العز وهو الشدة والقهر، وسمي به الملك لغلبته على أهل مملكته. والعزة التي هي من صفات ربنا يا إخواني لها ثلاثة معاني: عزة الامتناع، وعزة القهر والغلبة، وعزة القوة. يعني العزة تأتي بمعنى الامتناع، والعزة بمعنى القهر والغلبة، أنه يقهر جميع الكون كله، أهل السماوات وأهل الأرض. والعزة بمعنى القوة، وكلها لله تعالى على أتم وجه وأكمله، على أتم وجه وأكمله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: وهو العزيز فلن يرام جنابه. أن يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب، لم يغلبه شيء، هذه صفتان. وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عالم النقصان. قال الشيخ محمد خليل الراس رحمة الله عليه في شرح على النونية، قال: وأما العزيز فهو الموصوف بالعزة، وقد ذكر المؤلف لها ثلاث معاني: العزة معنى الامتناع على من يرومه من أعدائه فلن يصل إليه كيدهم، يعني مهما يكيد المشركين والمشركون والكفار والملحدون بالليل والنهار، هل هذا الكيد يصل إلى الله ويؤذي الله أو يسيء حشر الله؟ يا عباد أنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، كما قال الله عز وجل في حديث القدس لرواه مسلم. والعزة بهذا المعنى من عز يعز. قال الشاعر: لنا جبل يحتله من نجيره، يعز على من رامه ويطول. ما شاء الله، سبحانك ربي ما أعظمك. إذا كان هذا في عباد الله، يعني أهل الدنيا، ما بالك برب العالمين الذي يملك الدنيا والآخرة. بعضهم بعض يعني الأعزة الذين لهم حسب وقوة ومال وجاه وما شبه ذلك يقولون: لنا جبل يحتله من نجيره، يعز على من رامه ويطول. الثاني من معاني العزة: العزة بمعنى القهر والغلبة، وهي من عز يعز بضم العين في المضارع، يقول عزه إذا غلب. فهو سبحانه القاهر لأعدائه الغالب لهم، ولكنهم لا يقهرونه ولا يغلبونه. وهذا المعنى هو أكثر معاني العزة استعمالا، يعني هذا الذي يجري عليه أكثر أهل العلم في التفسير وغيره. العزيز يقولون هو الغالب لأعدائه والقاهر لهم، ولا يستطيعون أن يقهروه ولا يغلبوه سبحانه وبحمده، هو القاهر لكل المخلوقات والمخلوقين. وهو والقسم الثالث أو النوع الثالث من أنواع العزة: العزة بمعنى القوة والصلابة، من عزة يعز، ومنه قولهم أرض عزاز، أي صلبة شديدة. وهذه المعاني الثلاثة للعزة ثابتة كلها لله تعالى، ثابتة كلها لله تعالى على أتم وجه وأكمله، وأبعده عن العدم والنقصان. نعم، إذن ربنا عزيز، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك والحق، ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. إذن يا عبد الله، الذي أنزل إلينا من ربنا والحق لا بد أن نؤمن بذلك، ونؤمن أنه يهدي إلى أقوم طريق وأجل وأعظم سبيل وأقوم هدى وأعظم هدى وأسد طريق يوصل إليها كتاب الله تبارك وتعالى. الهدى هدى الله، إن الهدى هدى الله. نعم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام، إنها وأيضا في القرآن الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، والله سبحانه جل جلاله كما قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل ولا يشقى، يعني يهديه ربه سواء السبيل. وأما من يعرض عن هذا القرآن أبدا لا هدى له ولا ولا ولا ولا طريق يبصره. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، نسأل الله العافية والسلامة. فربنا جل ذكره وتباركت أسماءه وتعالى صفاته يقول: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. لا بد لك أن تعلم وتوقن وتقر بأن كل ما أنزل الله هو الحق، كل ما جاء في كتابه هو الحق. أمر الله المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم، هذا حق. أمر الله تعالى بأداء الصلوات جماعة، هذا حق. بر الوالدين حق. أمر الله تعالى النساء المؤمنات بقوله جل ذكره: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، هذا حق. أمر الله سبحانه جل جلاله المرأة بطاعة زوجها ويعني حسن التبعل له وبعولتهن، وقول جل جلاله: الرجال قوامون على النساء، فهذا حق. يجب على الناس أن يؤمنوا بهذا، ويجب علينا جميعا أن نؤمن بهذا. يجب علينا أن نؤمن بأن كل ما أنزل الله وكل ما جاء به رسول الله حق، كما قال الشافعي رحمة الله عليه: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فأهل العلم يعلمون أن ما أنزل إليهم من ربهم هو الحق، وكذلك يرون فيه الهدى، لا يرون فيه التخلف الرجعية، حاشا لله. كما يقول العلمانيون المجرمون، هؤلاء الكفر بالله تعالى، يرون التخلف، كل التخلف في الاستمساك بهدي الله، ويقول: أتريدون أن ترجعوننا إلى القرون الحجرية؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ويعني يرون أن التمسك بالدين مسبة وأنه تخلف وأنه تزمت، ويرون التحضر والرقي في الانحلال واتباع واقتفاء آثار الغرب الكافر الملحد المجرم الذي لا دين له ولا كتاب يهتدي بهديه. ولكن أهل العلم وأهل الإيمان، كن يا أخي من هؤلاء الكرام وتخلق بأخلاقهم وتشبه بهم، تحشر يوم القيامة معهم. يرون الذي أنزل إلى الله أنزل إلينا من عند ربنا تعالى، يرونه الحق، وكذلك يرونه ويؤمنون به أنه يهدي إلى صراط العز الحميد، فيه الهدى وفيه البركة وفيه السعادة والفلاح وفيه كل الخير والله والعافية، العافية في الدنيا والعافية في الآخرة والسلامة في الدنيا والنعيم المقيم يوم القيامة. ثم يقول الله جل ذكره: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة سبحان الله العظيم. وقال الذين كفروا، أيضا من أقوالهم الإجرامية وأقوالهم المجرمة في حق نبيه صلى الله عليه وسلم، في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، أنهم قالوا: هل ندلكم على رجل، نكرة، يعني كأنهم يقولون هذا، لا شك أنهم يقولون هذا على سبيل الاستهزاء، يقولون: هل ندلكم على رجل، وينسبونه وكأنه يأتي بما يستغرب من الكلام، وأن كلامه أعجوبة وأنه فرجة يتفرج عليه والعياذ بالله تعالى. وهذا ماذا يقول؟ هم يقولون، يعني كل واحد منهم يقول للآخر هكذا: هل ننبئكم على رجل هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق، يعني إذا مزقتكم أو مزقكم البلا وتفرقت أوصالكم واضمحلت أعضاؤكم. فهذا الرجل الذي أتى بذلك هو أحد رجلين: أفترى على الله كذبا، أتجرى على الله وقال ما لم يعني يوحيه الله إليه، أم به جنة، يعني أم هو مجنون. فالمجنون يهذي ويتكلم بما لا يلام عليه والعياذ بالله تعالى، وكذبوا وهم علموا أنه أصدق الخلق صلى الله عليه وسلم وأعقلهم صلوات ربي وسلامه عليه، وصلوات الله وسلامه عليه، يعني كانوا يشهدون له بالصادق الأمين وبمكارم الأخلاق صلوات الله وسلامه عليه، عليه الصلاة وتم السلام. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول: بل الذين كفروا في الضلال والعذاب، في العذاب والضلال البعيد، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. انظر أيها الحبيب، هذا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام الذي قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وقال: بيدي لواء الحمد آدم فمن دونه تحت لواء يوم القيامة. وإذا بالمشركين في زمانه يرمونه بهذه التهم الباطلة ويقولون: أفترى على الله كذبا، هو كذاب على الله، أم به جنة؟ وطائفة منهم قالوا هذا، قالوا كذاب، وطائفة قالوا مجنون، والعياذ بالله تعالى. ولكن ربنا تعالى دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد قولهم سبحانه تبارك وتعالى، كما قال جل ذكره: والنون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وقال تعالى أيضا: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، عليه الصلاة وتم السلام. وقال: الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق، وكأنه رجل غير معروف، وكأنه إنسان جاء بما يخالف أو بما لا يعرف الخلق كافة، وكذبوا، بل جاء مصدقا للمرسلين إخوانه الأنبياء الكرام قبله، ويصدق ذلك ويعرفه حق المعرفة الذين أوتوا الكتاب قبله، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هكذا قال الله سبحانه جل جلاله. ولكنهم قوم بهت يرمونه بالبهتان صلوات ربي وسلامه عليه، ويقولون عنه بأنه كذاب أو أنه مجنون، وهو أعقل الخلق وأبرهم صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب، أي في العمل الذي يوصلهم إلى العذاب والضلال البعيد والتيه والبعد عن هدي الله أو عن هدي الصواب وعن طريق الطريق الحق. ليس الأمر كما قالوا عليه الصلاة والسلام هو أصدق الصادقين، ولكنهم أنكروا البعث وهم غدا في العذاب، واليوم هم في الضلال عن الصواب، إذ صاروا إلى تعجيز رب العالمين ونسبة الافتراء إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض ونسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. يا إخواني، إن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية العظيمة التي ذكرناها: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، تعلم أن الشقاء العظيم والضلال البعيد الذي ليس بقريب من الصواب، أي شقاء وضلال أبلغ من شقاء من أنكر قدرة الله على البعث، وأي شقاء أعظم وأبلغ من تكذيب من كذب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأي شقاء أعظم وأبلغ من شقاء من استهزأ بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن رأوا الحق باطلا ورأوا الباطل حقا والعياذ بالله. ولذلك ربنا تعالى ينبئهم على الدليل العقلي الدال على عدم استبعاد البعث الذي استبعدوه، وأنهم لو نظروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض لرأوا من آيات الله الباهرة ومن قدرته العظيمة ما يبهر العقول، ومن عظمته ما يذهل العلماء الفحول، وأن خلقهما وعظمتهما وما فيهما من المخلوقات أعظم من إعادة الناس. يعني البعث بعد الموت هل هو أعظم أم خلق السماوات والأرض أعظم؟ البعث أعظم أم إحاطة الله جل جلاله بكل ذرة في كونه وبكل خافية وبكل بادية وبكل ذرة في السماوات والأرض، هذا أعظم أم هذا أعظم؟ سبحانه جل جلاله. فما الحامل لهؤلاء المجرمين على التكذيب مع التصديق بما هو أكبر منه؟ لذلك ربنا تبارك وتعالى جل ذكره وتباركت أسماؤه يقول: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأيضا يقول جل ذكره: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ ولذلك الله تبارك وتعالى يقول في هذه الآية العظيمة: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض؟ يعني إن نظر الإنسان إلى ما بين يديه أمامه إلى آخر ما يرى سيرى السماء والأرض، نظر يمينا كذلك، شمالا كذلك، خلفه كذلك، يعني السماوات والأرض محيطة بهذا المخلوق، محيطة بالإنسان. وخلق السماوات والأرض أكبر وأعظم بكثير من خلق الناس. ولذلك ربنا جل ذكره يقول: إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، لو شئنا لفعلنا بهم ذلك لظلمهم وقدرتنا عليهم، يعني بسبب ظلمهم والله قدير يفعل هذا لو شاء وعجل لهم العقوبة سبحانه جل، ولكن تبارك الله رب العالمين يمهلهم ولا يهملهم. ثم يقول الله تعالى: أو نسقط عليهم كسفا، أي قطعا من السماء ننزلها عليهم. والله تبارك وتعالى يقول: إن في ذلك لآية لكل عبد منيب، أي لكل آية، لكل عبد راجع يرجع إلى ربه، مطيع لله سبحانه، يجزم أن الله قادر على البعث. وهذا يدلك على أن العبد كلما كان علمه وكان إنابته ورجوع إلى الله أعظم، كان انتفاع بالآيات أعظم، لأن المنيب مقبل إلى ربه، قد توجهت إرادته وهمته لرب. نسأل الله اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. ويرجع إليه في كل أمر من أموره، فصار قريبا من ربه، ليس له هم إلا الاشتغال بمرضات سيده، فيكون نظره للمخلوقات نظر فكر وعبرة، ولا نظر غفلة غير نافعة. إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. نسأل الله أن يجعلنا منهم، ونعوذ بالله أن نرى الآيات ولا ننظر إليها نظر اعتبار ولا ننتفع بها. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ويرحمنا وأن يسترنا في الدنيا والآخرة وأن يوفقنا لكل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.